وكان عند ربه مرضيا. ايوه مولانا، انا بذكر في كتابي عشان يتصل بعيدين الله يكرمك، عشان يتصل بعيدين الله يكرمك يا مولانا. واذكر في الكتاب اسماعيل. الله الله الله الله. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله الله الله. واذكر في الكتاب إدريس. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الله الله الله. أيوة يا سيدي. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. الله الله أكبر. اللهم صل على رسول الله عليهم وعلى نبينا السلام. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا. الله الله الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا صلاة النبي أحسن. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. الله الله الله الله الله. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون صل على النبي. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. جنات عدن. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. اللهم صل على النبي. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك سبحانه جل شأنه. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. يا عيني يا عيني على قراءة القرآن. يا عيني يا عيني يا عيني. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم

عبدا. سبحانك لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم.